بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب فضل بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة أورد المصنف رحمه الله حديث أبي أسيد مالك ابن ربيعة الساعدي رضي الله عنه وأرضاه، ويقال إنه آخر من مات من البدريين رضي الله عن جميع أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. رواه أبو داود. البر في الحياة معلوم، وذلك بالإحسان إلى الوالدين بالمال وبالمعاشرة وبالزيارة وما أشبه ذلك من الأمور التي يحصل بها البر، ولكن هل يكون البر أيضا متصلا بعد الفوات بعد الموت؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بين وجوها من البر تكون بعد الموت. قال: الصلاة عليهما. الصلاة عليهما، والمقصود بالصلاة عليهما يعني الدعاء، فإن الصلاة أصل معناها في كلام العرب الدعاء، وقد جاء ذلك في القرآن بقوله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، يعني أدعو لهم. فكان الرجل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بصدقته يعني بزكاته فيدعو له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى، حينما جاء بصدقته. والمرأة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: صل علي وعلى زوجي، يعني أدعو لي، نعم، ولزوجي. والله تبارك وتعالى ذكر الصلاة أيضا بمعنى الصلاة المعروفة: أقيم الصلاة، أقيم الصلاة وآتوا الزكاة. والمقصود هنا الصلاة عليهما يعني الدعاء لهما، فالصلاة إذا عديت بعلى فإنها تكون بمعنى الدعاء، ومنه صلاة الجنازة فهي صلاة يقصد بها الدعاء. أما الصلاة لهما أن يصلي الإنسان ويجعل ثواب هذه الصلاة لأبيه أو لأمه أو لأحد من قرابته، فالعلماء مختلفون في العبادات البدنية. العبادات المالية يصل أجرها، كما قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: إن نفس أمي افتلتت وما تكلمت، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. فالصدقة عن الميت تنفعه، والدعاء كذلك. وأما العبادات البدنية فالعلماء مختلفون في هذا كثيرا، فمن أهل العلم من يقول لا يصل شيء من العبادات البدنية المحضة كقراءة القرآن والصلاة ونحو هذا. وعلى كل حال، المشروع أن الإنسان يستغفر لأبويه ويدعو لهما، فإن تصدق عنهما فهو حسن. فالشاهد هنا قال: الصلاة عليهما، فهذا من البر أن لا ينسى أبويه فيدعو لهما، والاستغفار لهما. الفرق بين الصلاة، الصلاة هي الدعاء، كأن تقول: اللهم ارفع منازله في الجنة، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم تجاوز عنه، اللهم، وما أشبه ذلك. والاستغفار هو نوع من الدعاء خاص، وهو بمعنى طلب المغفرة، قال وإنفاذ عهدهما من بعدهما. إنفاذ العهد أي عهد كان لأبويه فإنه يحقق ذلك وينفذه وينجزه لمن كان له هذا العهد. إنفاذ عهدهما من بعدهما. لو أن الوالد قال لأحد الناس وعده بعدة فإن مقتضى البر أن ينفذ هذا الولد لهذا الإنسان العدة التي وعد بها الوالد. لو قال هذا الإنسان لرجل فقير سأبني لك دارا أو أعطيك سيارة أو نحو هذا أو سأوظفك عندي في المؤسسة أو نحو ذلك فهذا من البر أن ينفذه، لكنه لا يلزم لأن المال ما عاد للوالد وإنما صار للورثة. يقول وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. معنى هذا الكلام صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما يعني أن الوالد أو أن الوالدين هما السبب في وجود هذه الرحم وهذا الباب من الطاعة والقربة. لو أن الإنسان وجد من غير والدين، وجد هكذا، هل يكون له عم؟ هل يكون له ما له أب ولا له أم؟ الآن تصور اللقطاء مثلا، اللقطاء أين عمه؟ أين خاله؟ أين ابن عمه؟ أين خالته؟ أين أجداده؟ أين إخوانه؟ ما في شيء، هو فقط لوحده يعيش. وأبلغ من هذا، تصور لو أن إنسانا خلق هكذا من تراب، ما وجد أحد يمت له في هذه الدنيا بصلة، فمثل هذا لا يوجد وشيجة، لكن الأبوين هما السبب في وجود الإنسان بعد الله عز وجل، فصار الإنسان له في عمود النسب الأعلى أجداد وجدات، وله في عمود النسب الأدنى من الأبوين له إخوة وأخوات، وهكذا أيضا الأعمام والعمات والأخوال والخالات، كل ذلك بسببهما. وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، فهذا من برهما أن يكون الإنسان واصلا لرحمه. فالأم يكون برها بصلة أخواتها وقراباتها وأهلها، والوالد كذلك أيضا، وإكرام صديقهما، وهذا أبلغ في الصلة، لأن الإنسان قد يبر قرابته ويتحمل هذا، لكن البر للأصدقاء فيه كلفة أكثر، وغالبا ما يكون هؤلاء الأصدقاء بل دائما في مجاري العادات من أسنان الأبوين، والولد في شبابه وفتوته حديثهم يختلف عن حديثه واهتماماتهم تختلف عن اهتماماته وما أشبه ذلك، فإذا قام بصلة هؤلاء والتعاهد لهم بالزيارة وما أشبه هذا فلا شك أن هذا ينبئ عن أصالة هذا الولد وعن حسن تربيته وعن عظيم بره، والله المستعان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.